باب المعرفة والنكرة. واعلم أوديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير ثم الاسم العلم، وذو الأداة ثم الاسم المبهم. وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافقه المثال واتبعه، نحو أنا وهند والغلام، وذاك وابني عمنا إنعام. وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه، فهو المنكر ومهما تردي تقريب حده لفهم المبتدي. فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام.